المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا مهما جهلنا وذكرنا مهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله إن شاء الله حدثنا كبل لابنا يا عيادة تضبعتا يا شانات وصورة آل عمران كميرة وحاين بدن لين يغسر ورهم أيي ولدي أهل كتاب كأهيد ويهودي نصارى أهيد سيب وفتي نصارى نبي جانت أجي مدين نبي قلت دودة يهو لها عيسى وإله نبي قلت لها عيسى إله ما هي عبد الله والرسول هو. ومن أهل الكتاب أهل كتاب كوحا كمدا من دول با كمدا إن تأمنه هداد كؤامنتو بقنطار مال كثير هداد كؤامنتو يؤديه قدن إليك أذيك كو قدن والنبي يوكسو قارسين أمانا دي. ومنهم من أهل الكتاب وحا كمدا من دول إن تأمنه هداد كؤامنت بدينار حب الدينار هداد كؤامنت لا يؤديه قدن ما إليك أذي أكو قدن ما يؤكسو قرسين ما إلا ما دمت إنا دائمت قائما متاقا عليه دوشي سموي سا إنا دمت أغنافذ ورئيهي ومع مرخاتي يدرك كل أغاثا ودمت أغنافذ موي حب الدينار هداد كؤامنت أكو إيمان ميت لبدا قلبا واكم إلهي وعادل أحكم الحاكمين وي أرحم الراحمين وي يهود ضد في عنبا كجري آيات الله oo maxay ku fiican ammaanada oo haddaad maal weyn oo cadiima u dhiibatid maalkii kusoo gaadhsiin oo ammaanadii aad ku aamintay adiga kuu gudan oo kusoo gaadhsiin oon waxba kaa khiinayn oo kaa dafirin. Waa sidii cabdillaahi bin salaam iyo wixii lamida. Waxaa ka mid a duul khaa'iniina oo haddaad xabad diinaar ku aamintid aan xabadii diinaar aadan ugu imanaynoo ku siinaynin ilaa inaad saa u dul taagnaata. Marka ilaahay caadilsanidiisa yahuudda haddii ahad kaliya oo fiicani ku jiro ilaahay ahadkaa fiicidiisu gaar u sheeg. ilaahay ma aha si ummadda dulmiya ma aha, waa caadil wey. Labadan qisaba way dhaceen ee aayaddu ay xambaarsanta. Nin qurayshta ka mid a iyo cabdillaahi bin salaam wuxuu u dhiibtay intuuna sooma islaamin 120 wiqiyadood oo dahada, waa maal cadiima. 120 wiqiyadood oo dahada iyo cabdillaahi bin salaam u dhiibtay. Muddo dheer buu ka maqnaa. Maalintu u yimid buu yidhi qabso 120 wiqiyadood ee dahabka ah. Nin kale oo yahuudda ka mida buu nin xabad diinaara u dhiibtay carabta ka mid, dafiraad buu sameeyey. Goormaadii dhiibay igu soo cadayso buu sameeyey. Marka mid walba siduu ahaabu ilaahay u cabirayaa. Marka wa min ahli lkitaab, dadka ahlu kitaabka waxaa ka mida, siiba yahuudda waxaa ka mida, man duul baa ka mida, in ta'amanhu haddaad ku aaminto ood ammaanaysato, biqindaarin maal kaiira, waa maalka badan qindaar, yu'addihi gudan ilayka adiga kuu gudan maalkii oon waxba ka maqnayn kuu dhiib, oo ammaan xajij laho daacad ah. Wa minhum, min ahli lkitaabi oo yahuudda waxaa ka mida, man duul baa ka mida, in ta'amanhu haddaad ku aamintid, bidiinaarin dinaar maxaa ka yar, xabad dinaar haddaad ku aamintid, laa yu'addihi ilayka kuu gudanu maayo ku siinu maayo, ilaa maa dumta inaad adigu daa'intid qaa'iman mid taagan calayhi dushii, saa inaad u dul taagnaatid mooy, ilyar haddaad saa uga dul dhaqaaqdo waa ku dafiray. Labada qoloba waa ka mid. Marka qolada horena waa la ammaanayaa oo ammaano xajis baa lagu ammaanayaa, qolada dambena waa la caayaayo ammaano khiin iyo khayaana lagu caayo. Waa sidaa xaalku markuu ilaahay wax badan ka soo waramay qabaa'ixa ahlulkitaab xumaantooda, wamaa hum calayhi min alkhubsi waalkaydi waalmakri, yuacqabahu la cidhiye bidihi bacdi awsaafi lyahuudi khaasa wahiya khayaanatuhum min anaaxiyatayni, laba meeloodbay khayaano ka leeyihin, almaaliya waaddiiniya, xagga maalkana intooda badani way ku khiimayaan, xagga diinkana way ka been sheegayaan way khiinayaan. Faqad khaanu llaha waannaas bitaxriifihim kalaam allah, kalaamkii ilaahay bay gadiyeen, waistixlaalihim akla amwaali nnaas bilbaadil, dadka xoolahoodii bay baadilna ku cunaan bay xalaalaysanayan. Waa sidaa marka xaal. Marka aayaddan waxay ka hadashay khayaanadoodii xagga maalka ahayd, khayaanadoodii xagga diinka ahaydna aayadda soo socota ee midi ka soo horraysaa ka hadli doonta insha allah. Dalika arrinka xabad diinaara aadan ku aaminayn, haddaad ku aamintana aadan ugu imanayn inaad dul taagnaata mooye. Sabab waxaa waa bisababi annahum yahuudu qaaluu, waxay yidhiheen oo xeer iyo qaacido u ah, laysa calaynaa dusheenna ma aha, fil ummiyiina nimankaa carbeed ee ummiyiinta amaalkooda iyo waxyeelladooda sabiilun, wax sabiilu ciqaaba oo sabiilu ismiya oo dembiyaho inaga haysaa ma jiro nimankaa ummiyiinta. Hantidooda saan ku qaadan karo ma garanaysa, iyaga saan naftooda u dili karo, saan dhib u gaadhsiin karo, wax sabiilu ciqaaba iyo sabiilu ismi oo inooga imanaya ma jirin. Wayba xalaalaysanayaan dadka carabta dhiiggooda iyo hantidooda xalaal bay waraysan. dalika saabiq, arrinkaasi wax jira weeye dhacdadaas. biannahum bisababi annahum qaaluu, waxay yidhiheen yahuudu, laysa calaynaa dusheenna ma aha, fil ummiyiina ummiyiinta maalkooda iyo dhiiggooda midna, sabiilu ay sabiilu ismin wa ciqaab. wayaquuluuna, oo sidaa ilaahay baa sheegay bay odhanayaan. wayaquuluuna, waxay ku hadlayaan, cala allaahi ilaahay dushiisa, alkadiba ilaahay bay ku been abuuranayaan, oo wuxuuna alla jidaynin iyo wuxuuna alla odhanin bay ka yeedhsiinayaan. wahum yaclamuuna, iyagoo og inay been sheegayaan, ilaahay inay ka been abuuranayaan, iyagoo og bay sidaa samaynayan. waa sidaa maamahooday ka mid ahay, laysa calaynaa fil ummiyiina sabiil, ummiyiinta carab baa la odhan jiray oo waxay ahaan jireen intooda badan dad aan wax qorin oo wax qoran aan aqrinin bay ahaan jireen. Marka ummiyiintu waa carab bay ku dhacaysa, kuwaa sidii waxyeelle aan ku gaarsiinaba wax dembi inagama haysay ba odhanay. Ana allaha abaaha lahum amwaala lummiyiin bay odhanayeen, ilaahay baa maalka carbeed noo xalaaleeyay, yacni alcarab. waxay odhan jireen nahnu abnaau llahi waaxibaahu, anagu haddaan yahuudna abnaadii ilaahay baa nuhayaa, xibadii ilaah. waalkhalqu lanaa cabiid, khalquguna debidoodiyay ba noo yihiin, mar haddaanu anagu wiilashii ilaahna. ma ilaah baa wiilya gabartoona yeesha oo dhalay. falaa sabiila liaxadin calayna idaa akalnaa amwaala cabiidina, ummadda oo bidoodiya noo ah markaanu xoolahooda cunno, cidna annaga shaqa nagumalona soo gaadhi mayso. markaas bay odhanayeen in allaha abaaha lanaa maala man khaalafa diinana, cid alla cid diintanada khilaafsan maalkooda ilaah baa noo xalaalay, ilaahay way ku been abuuranay. dalika saabit biannahum bisababi annahum qaaluu, waxay yihiin laysa calaynaa dusheenna ma aha, fil ummiyiina ummiyiinta maalkooda iyo dhacooda iyo khiinidooda, sabiilun dariiq ciqaabi dusheenna kama ah. wayaquuluuna cala allaahi, ilaahay bay ku been abuuranayaanay ku qowlayaan, alkadiiba been ilaahay bay been u tiirinayaanay ku been abuuranayaan. wahum yaclamuuna, iyagu og inay been sheegayaan. aayaddani ummiyiinta unbay sheegtay. qawaaciddooda waxaa ka mid a tacdiibu lmuslimiina sunna, muslimiinta in la cadaabo, in la ciqaabo, in la dhibo waa sunna baa ka mid a. ma garanaysaay oo ajri bayba ku doonayaan ruux muslim, haddii wax la yeelo wayba ku ixtisaabayaan, ajri bay ku dalbayaan. carab keliyaba ma aha, muslimiinta isaa ku yihi. tacdiibu lmuslimiina sunna bay. wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun, ilaahay wuxuu yihi bala, sidaa ma aha, ummiyiinta maalkooda inuu ilaahay u xalaaleeyey ma aha. man duulka awfaa wafeeya bicahadihi, ballankii ilaahay la ballamay ninkii wafeeya, oo wattaqaa ilaahay ka cabsada, oo ilaahay wuxuu ka xaaraameeyey ka fogaada, wuxuu ku waajibiyeyna fuliya, fa ina allaha, ilaahay yuxibbu, wuxuu jecel yahay, almuttaqiin, kuwa muttaqiinta ee sidaa ku sifoobay buu ilaahay jecel yahay. ilaahay muttaqiintu jecel yahay. balaa, ma aha sidaa ay sheegeen, ilaahay maalka ummiyiinta uma xalaalaynin. man duulkii awfaa wafeeya bicahdihi, ballankiisa oo ballankii ilaahay uu la galay fuliya, ballanku isagu ummadda la galay fuliya, oo wattaqaa ilaahay ka cabsada, oo fiixii ilaahay amray fuliya, wuxuu ilaahay ka reebayna ka taga, fa ina allaha, ilaahay yuxibbu, wuxuu jecel yahay, almuttaqiin, kaasi muttaqiintu ka mid yahayo kuwa noocaasa uu ilaahay jecel yahay. ballan wafaynta waxaa ka mid a amaanada oo la ilaaliyo, oo ciddii kugu aamintay la gaadhsiiyo, taasa amaanada ka mid a. marka amaanada ay gutaan iyo nebi maxamed ay rumeeyaan, taqwada waxaa ka mid a nebi maxamed oo la rumeeyo. ina allaha yuxibu lmuttaqiin. ina aladiina, duulkii, yashtaruuna, iibsanaayey, bicahdi illaahi, ballankii ilaahay la ballamay, iyo wa aymaanihim, dhaarahooda, samanan, lacag dhaafsanaaye, qaliilan, oo yar, adduun baa loo jeedaa, ama lacag ha noqdo ama wax kale ha noqdo, samanan qaliila, adduun yar dhaafsanaayey, ulaa'ika, duulkaasi, laa khalaaqa nasiib lahum, iyaga uma sugnaanin fil aakhira, aakhiro dheefta iyo khayrka yaalla waxba kumale kuwaas. mar hadday ballankii ilaahay iyo dhaarahoodiiba samanan qaliilan dhaafsadeen, ulaa'ika, duulkaas, laa khalaaqa nasiib lahum, iyaga uma sugnaanin fil aakhira, jannada iyo raxmadda iyo maqfirada iyo rimaha ilaahay waxba kumale kuwaas. walaa yukallimuhum ullaahu, ilaahay kuwaa la kalaami dooni maayo, la hadli dooni maayo, kalaama raxma, kalaam naxariisi ugu jirto ilaahay kuwaa la hadli maayo. walaa yanduru ilayhim, ilaahay kuwaa xaggooda eegi maayo, nadra raxma wa lutfi, nadro raxmad iyo lutfi ku jiro naxariisi ku dhowri maayo ilaahay yowma alqiyaama. walaa yuzakiihim, kuwaa ilaahay dahiri maayo, dembigooda dhaafi maayo, ceebtooda asturi maayo. walahum, waxay leeyihiin oo ciqaab u leeyihiin, cadaabun bay leeyihiin, cadaab ku aliimu, cadaab mu'lima, aada u xanuuniya bay leeyihiin. waa nooca wey aayaddan, ina aladiina yashtaruuna, sabab nuzuul gaaray lahay, dhaar beena ruuxii dhaarto oo dhan bay ku dhici, ballanka ruuxii jabiye oo dadka khayna oo dhan bay ku dhicisay oo miduulka unbaa yahuud ahaay xukunkeedu waa inoo yaala. Nin la odhan jiray Ash'ab bin Qays oo saxaabi ah yaa wuxuu yidhi kaana baynii wa bayna rajulin min alyahuudi ardu, aniga nin yahuuda dhul naga dhexay. Fajaxadanii markaasuu iga dafiray dhulkii oo uu yidhi ila melihi, faqadamtu ila nabiyi nabiga aanu keenay anoo dacweynaya anoo mudaciya oo ninkii eedaynaya yaa nabiga inoo geeyo nabigii baanu keenay. Haddii aan dooday ninkiina uu inkiray uu yidhi dhulka ilama leh, faqaala lii rasuulullaahi oo cadaalad muujinayaba yidhi hallaka bayina, ilaa ninka muslimkaa mudaciya oo dhulka laga jahdiyo war markhaatiyaal ma haysataa ninka dhulka inaad la leedahay. Qultu laa baan maya nabi oo markhaatiyaal ma haysa daacadsana. Qaala lilyahuudiyi buu nabigu yidhi ixlif dhaaro marka inuu ninkan dhulka kula lahayn, dee dhaaro mar hadduu ninkii markhaati waay. Qultu waxaanay idan yaxlif oo nabi uu iska dhaaranay waa yahuudi kitaabku ama uguma fadhiye, idan yaxlif uu iska dhaaranaya fayadha bimaali maalkaygiina uula dhaqaajinayaa marka. Fa anzala allah ruuxii dhaar beena maal dad leeyahay ku qaata inuuna aakhira nasiib lahayn oo magici ba'ay ilaahay oo ka hadlaya baa yidhi ina aladiina yashtaruuna bicahdi illah, kuwii ballanka ilaahay iibsanaya wa aymaanihim dhaarahoodana tamanan qaliila adduun yar dhaafsanayay ulaa'ika allah khalaqa lahum, nasiib male kuwaasi fi laakhira. Walaa yukallimuhum allahu, ilaahay qiyaamada allah lidooni maaya kalaama raxma. Walaa yanduru ilayhim, xaggooda ilaahay eegi maaya nadra ludfa yowma alqiyaama. Walaa yuzakiihim, ilaahay dahiri maayo dembigooda dhaafi maayo. Walahum cadaabun aliim. Sabab nuzulku noocaas ah way kuu taallaa dhaar beena haddaad maanta ku qaadatid xaqaadan lahayn, cid aad ballanteen haddaad ballankii ku boqno goysid way kuu taalla, nasiib la wada aakhira noqonaysa. Adduunyada dheefi ma taallee, dheefina aakhiray jirtaaye, nasiib laawo iyo dheef laawo aakhira ha noqon waa ku sifoog. Waa godollo meeshan waxa la joogaya, godolladaana baahi laga bixi maali, maalinba meel bay kaa haysata. Meesha dheefti taallo halkaa ha ka qadi. Khayaanadoodii maalka waa taa laga soo sheekeeyey, oo xagna xabadii naar haddaad ugu timaadid baa la yidhi inaad taa udul taagnaata mooye kuu gudan u maayo, xagna dee ballankoodiiyo dhaarahoodii baa toban qaliil ay dhaafsanaya. Bal khayaanada diinka meeshay ka gaadheen yahuudu wa ina minhum, yahuudda waxaa ka mid a la fariiqan qayb baa ka mid a yalguuna laabaya alsinatum, carabadooday laabayaan bilkitaabi kitaabkii munazalka ah yay carabka ka laabayaan oo ka leexinayaan shay muxarafa yay meeshii ku qorayaan, litaxsabuuhu likay taxsabuuhu, si aad ugu malaysaan kaa muxarafka min alkitaabi kitaabka munazalka inuu ka mid yahay, wamaa huwa ka mid ma aha min alkitaabi kitaabkii alla soo dejiyeyna ka mid ma aha, wayaquuluuna waxay odhanayaan oy ummadda ku mukhawiyeynaya huwa waxaan aqiyay miyaad maqlayseeni min cindillaah alla agtibu ka yimid bay odhanayaan, wamaa huwa min cindillah alla agtina kama imaanin, wayaquuluuna waxay ku qowlayaan cala allaahi ilaahay dushiisay alkadiba been ku abuuranayaan, walhaal hum yaclamuuna ay og yihiin been ilaahay inay ku abuuranayan. Tawraad baanu aqiyi bay odhanoo markaasi carabka laabaya, carab laabku waxaa weeye sifooyinka nabi muxamed iyo aayatu rajmiga iyo waxyaalaha ay diidan yihiin iyo intay kitaabkii soo qaadaan tawraadaha yay qaybta horey usoo aqriyayaan sidii ilaahay soo dejiyey. Markaasaa meesha ay diidan yihiin markay soo gaadaan unbay mu yar odhanayaano ay magaranaysaay carabka ka leexinayaan lafdigii munazalka ahaa, carabkiibay ka leexinayaan wax muxarafaho mugayaraho iyagu samayseen oo xeerar iyagu samayseen ay meeshii ku qorayaan kaabay carabka ku laabayaan. Markaas bay odhanayaan huwa min cindillah, waxaad maqlaysaan alla agtin ka soo deg, wamaa huwa min cindillah alla agtina kama imanin. Sida waxay u yeelayaan carabka uga leexinayaan litaxsabuuhu min alkitaab, inaad idinku moodaan waxaani kitaabkii munazalka ah inuu yahay, xaqiiqadiisuna wamaa huwa min alkitaab, kitaabkii ka mid ma waa mugayar ayo keensadeen. Wayaquuluuna huwa min cindi illah wamaa huwa min cindi illah wayaquuluuna cala allaahi alkadiba, ilaahay bay ku been abuuranayaan wahum yaclamuuna, iyagu isog inay been abuurtayaal yihiin. Halkaasay gaadhay khayaanadooda diini. Markay soo aqriyaan marana gacantay saari jireen oo cabdullaahi bin suuriya waakii gacanta saari jiray aayatu rajmiga oo cabdullaahi bin salaam gacanta sare uga qaadi odhan jiray mararna meeshii munazalka intay lafdi kale oo muxarafa oo beenbeena oo jeebkooda ku qorteen yaa marka intaa hore soo aqriyaan oo muxarafkii soo gaadhaan يا محرف قلبتي توصوا عضين مايانه يا الله ما قال انه محرف يا وجيدان يا مو ورا يا عرفك كل الحين سيدي واحد حقري وان منهم يهود وحاكم الى فريقا قيد يلوون الليحن اما لابي السنه مع رمضان بالكتاب بي كل الحين كتابك الله سود جيب وصلوا اهاينه واغرينا عربك غير مرينيا كل الحين يا قول جيدنا ولتحسبوه اذنك الى المودان كان محرفك من الكتاب كتابك منزل كائن كميه وما هو من الكتابنا كم يضمع ويقولون وحي اذن هو وحى ان اغرينا مغريسين من عند الله نزل من عند الله وما هو من عند الله وبين صوت الله اكتب وحاسه كما ايمان ويقولون على الله الذي شبه قوليا الكذب بين وهم يعلمون ايه وعق اني بين على يبيه وتخيانه الديني يالك سيكا كودي منزل كهاي النبي موسى لقو سوى الدجيه ايه كتاب هاني الدين هاني وعمين سناني بيساو قليان اذي قال ايه كاقر هاي نيانا ايه كتاب كاقر اعتراف ايام بيضو مالي هكسو انت تهكسو حال الضوء النوع وإن من اليهود طائفة يفطلون رابع ألسنتهم في حال قراءة الكتاب ملك الكتاب كأغري أيام لتحريف معانيه كتاب كمعانيه سجدين أيام وتبديل كلام الله لبدل أيام عن المراد منه مراد إله وجهه يكل حين أيام يحرفونه بتأويله على غير مراد الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو إلا تضليل وبهتان وبين أبو رضي بعضي يوم سميسان ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هو أي ما كان لبشر ما كان ما أهان لائقا وجائزا كي أعنم أبنان ما أهان لبشر أحد بشر أم بنان أن يتيه الله إنه الله سيئ الكتاب كتاب إلهي إنه سيئ كتاب منزل والحكمة حكم بين الناس إنه سيئ والنبوة النبي نما إنه سيئ روح بشر أم بنان إنه إلهي ألاب تاسي ثم إنت إلهي ألاب تاسي كقضال يكذب يقول ويجاهد للناس ذاتك ويجاهد كونوا عبادا لي ورانا قضوا معين نقضوا عنك عابدا كونوا أهالا عبادا بدودي أقول لي عنك إيسو ناب ومن دون الله عنك أضوا معين نقضوا إذن كونوا إلهي أنا أضوا معين نقضوا ولكن يقول وحوران بشر نبي بشره وحوران كونوا ربانيين وركوا الرب اللون نسبيه والرب كحران والرب أضيعه والرب أن عابد نغرى بما شيء سببت كن نغرى كنتم هذا هيدين تعلمون كوي برادتك الكتابة إيا وبما شيء سببت كن نغرى كنتم هذا هيدين تدرسون كوي دراسية ولا يأمركم إذن أمر ماي نبي إلهي وبشري إذن أمر ماي أن تتخذوا إن التيالتان الملائكة ملائكة إيا والنبيين النبيلة أربابا ربيان لعابدين تيالتان إذن أمر أمي أي أمركم نبي ميو إذن أمره يا بالكفر قال لهم ومعقول باتاس أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون أنت المسلمين هاي دين دولي أيضا نسعوا النزول خاصة بي الله إذا مسارة وحي له عيسى بن عابد أنا ربيه مسارة صلاته أنهم كذبوا وافتروا على الله ثم قال تعالى هدا على النصارى لما زعموا النصارى ضمرك الشيكتين أن عيسى أمرهم عيسى إنه أمر أن يعبدوه يو إلهي نبي عيسى يا نبي كلام منا إني نكسروا بين بشر إلهي كتاب يا نبي نمي يحكم عيسي إنه وردده وأنك عابد إلهه إني نكسروا بين بقى الله عطينا يا بل أعرنا يا ذكر ربانيين نقول ما كان لائقا وجائزا وما بنانا وما نعننتو كما نسروا بذل بشر أحد بشر أن يؤتيه الله الله إنه سيء الكتاب كتاب منزل إنه الله سيء والحكم حكم بين الناس مع الله إنه سيء والنبوة النبي نمو إيا وحي إنه الله سيء إنتو إلهي إنتا صور نعماء سرود داري كذب ثم إنتا كذب يقول ويجيلا بشرك وحاسو دن لسيء للناس ذاتك ويجيلا أهل كونوا أهذا عبادا أضوم أهذا لي أنيق أضوم إيه أهذا من دون الله الله يدفن أضوم أون غنين أنيق أون أضوم إيه النقضة سدع إنهم بشري إله ذات إلهي كتاب إيه حكم إيه النبي نمسيه وبنان ماء وكذع كرتان ماء ولكن يقول وحوران بشر كنبي وحوران دتك كونوا ربانيين مركو ربي لو نسبي وربي كحوران وربي أضيع النقض بما في السبب ما شيء سببته ربانيين كن نقض كنتم آلها إذن تعلمون كوي بردتك على الكتاب والكتاب كمنزل كأسدو يهددك أبرا وردتك الدين كالعلم يؤد راسية وبما كنتم تدرسون مركو ربانيين بعد نقض نيسان هو ربي لو نسبي وربي كحوران ساسو عرنا يا نبي بشري ولكن كونوا أهذا ولكن يقولوا بحور كونوا أهذا ربانيين كوا ربي لو نسبي بما شيء سببتنا كوا أهذا كنتم أضاها إذن تعلمون كوا برادتك الكتاب كتاب هي وبما شيء سببت كوا أهذا كنتم أضاها إذن تدرسون كوا دراسي أولا يأمركم أمر أمايا مركا نبقى بشر كي أمر أمايا أن تتخذوا إنا تيرتان الملائكة تأي والنبيين ملائكة يا مبيا إنا تيرتان إذن أمر أمي أربابا ربيا لعابدوا حال تاسو إلهي سيفوين أي أمركم ميو إذن أمر يا مبي بالكم في قالموا من نبي قالموا أمد يكرد قال ماي من نبي قالما بيرا وقالما ضد كفر أي أمركم بالكفر بعد إذ وقت دمدي أنتم بدكم مسلمون على هيدا مجد ويتاسو لا يصف ولا ينبغي لأحد من البشر أعداه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سدى إنه يجهد كما سوره أمنا بنان أمنا عنا وسلو كما سوره لا يتصور عقلا سدور دعوة الألوهية إله نما إنه شاكت من نبي مبي كما سوره أعداه الله النبوة وشراعة فضلا أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول صفير بين الله وبين خلقه وصفير إلهي أمد أولحي الرسول ذلك ليرشد الناس تطلق إنه هنونية الله صدر إلى عبادة الله فكيف يدعوهم إلى عبادة النفس صدوع رنك رباني عابد ولكن يقول كونوا ربانيين تاسول نبي أرمي يقول لهم كونوا ربانيين واركوا الرب اللون اسبيا نغل حكماء علماء علماء بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والبريد أدرك برئيسين كتابك هي دراسة علمك أدرئيسين إيسين صببت هذا ربانيكم نغلبوا علمك بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم إياه ولا يأمركم أن تتخذوا إذن أمر أمائي إن أبتلي ألتان ملايكي يا مبيدة أربابا ربي يال أي أمركم بالله طوالي أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ورما قالموا إذن أمره يا أنت المسلمين هيدين طبعا إذن أمره ماي أي أمركم نبيكم بالكفر والجحود وحدانية الله بعد إذ أسلمت في دين الدين استفهام تأسوا إنكاري ما السبر بلول ولا يأمركم مرك إلا إله الله النصبي مضارع يأمر ذا كهروك عدفين كهروك عدفين ثم يقول للناس لا سكوا عطين وحقراء ولا يأمركم ولا رفعيه مضارعة مركا جملة المستأنفة النقر وطورقوا عنان ميس مركا وحي النقر ولا يأمركم إذن أمر أمايو أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ملائكة إيوه نبيد إنا الربيال كالإغتان أي أمركم كيف يمكن هذا سليس رجلك تهي أي أمركم بالكفر ما قالموا إذن أمره بعد إذا أنتم مسلمون إذن أمر أمايو واسدة حالة أسمك أن الرجل أنبان قال لابن عباس أجري إنا نصيب في الغزو ملكا مجول لوحا مؤصيبنا من أموال أهل الذمة قال هذا أهل الذمين تحوله هذا الدجاجة حبدي قاقده وشاط نيف عليه وحيالها يا مكان قال الله ابن عباس بأي فماذا تقولون ومحاطر هذا ندوك جيدا قالوا وحيله نقول ليس علينا بذلك بأس وحباسي تائنا كما هيس قال هذا كما قال أهل الكتاب مثل اليهود يليهم بدو جدا ليس علينا في الأميين السبيل إنهم قال هذا بالميين تيه إذا أدوا الجزية ملك الجزية ضبحيان لم تحل لكم حلاله معها أموالكم إلا بطيب أنفسهم وحيوها لكيهم حالتها سوى نوعه أيضا صوصة إلهي وحكا قوة رميه إن الله أنت النبي إن جهر ريس والنبي محمد يوم مدن جهر ريس إلهي بلان إنه كقادي والنبي محمد يوم أيام إلهي كل شيء بلان وذكر شيء النبي محمد إذ وقت جي شيء أخذ الله الله قاضي ميثاق النبيين النبي ذا مركو بلان كقاضي بلان كاسوح أها لما أي لما الذي كي آتيتكم أعطيتكم آني بيسيي نبيالو ومن كتاب كتابي وحكمة حكمة علمية ثم أنا كتاب كاي حكمة داي بيسيي دابا جاءكم إذين يماد رسول رسول صادر إذين يماد ومحمد رسول كأم مصدق فمين أيعو صدق أي لما معكم وهم عين كتاب الدين صدق أي لتؤمنون الله والله يتؤمنون نبقى وضرمين إيسا لتؤمنون وضرمين إيسا به نبقى ولتنصرونه وليو وادو قرقار إيسا وضوه إلينا إيسا واذكر شيء إذ وقته أخذ الله الله قاضي ميثاق النبيين وبلان تبعث الله وعدك يا ميثاق واذكر شيء إذ أخذ الله الله مركو قاضي ميثاق النبيين عهد النبيين نبي ذي النبي محمد كور رسول نبو الله بلان كقاضي ما هو موصول لما هذا لم تكلم لي كده لما أي لما الذيك أعطيتكم آني بيسيي نبيالو ومن كتاب كتاب منزلاء وحكمة حكمة علمية آني بيسيي ثم انت آني بيسيي كذبنا جاءكم إلي ما دو رسول رسولك أم مصدق همين يلما معكم أهم عينه دين يكتاب ومبينين بهين لتؤمنون وضرمين إسان رسولك لتؤمنون وضعين سنبيه رسولك ولا تنصرونه ودوغر قاريسا نصر إيهيل باطسين إيسا بل أنه عاصر إلهي أنبياء كقا والنبي والبكا قادي فكاس النبي والإبن أمدي سسا كلبا لمي نبي موسى سا كلبا لمي يهود وحن سمعيني إلهي إنتا كمد إيمين قال الرب وحو يلي أنبياء بإيسا والله لمي أأغررت مقرتين وأخذت مقارتين على ذلك كنا إسري أي عهدي أي بلن كيغا قالوا وحيه النبي يالكي أقررنا غيرنا إلهي بلن تا غيرنا عهدي قادنا بيه قال الرب بايري فشدو هذا مرخاتك النقضة بلن تا إنا قادين وأنا أنقنا الله دانه معكم معين من الشاهدين بلن تا إنا قادين مرخاتي يالكي داننا كميدا بلن تنو عاهد حقيقي يهودي نصار قال الرب ما يلي سوى النبي يالكي لهدي أأغررتم مقرتين وما أقبشين وأخذتم مقاتتين على ذلكم كينا إساقع إسري عهدي إبلن كيف قالوا أغررنا وانو قرهي وانو أقبل قال الرب ما يلي فشدوا مخاتك نغضها دينا القرتين وانبلن تاقاتين وأنا أنقنا الله دانه معكم معين من الشاهدين حالتا كوا إنا بلن تاقاتين كوا مرخاتك مدبان ساسو إلهي وحالت عجيب لإن تاسو النبي أو إلهي بلنتاك قادم لما ذكر تعالى خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كرام الله عن مواضعه وتغييرهم أوصاف رسول الله أي بدليين الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا به ذكر تعالى هنا هل كان الله وحكوش ما تقوم به الحجة عليه وهو أن الله ما قد أخذ الميثاق على أنبيائهم نبيال كوديبا إلهي بلنك قاضي أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا حياته هذا محمد والنولة إستسوق على وأن يكونوا من أتباعه محمد إنه راعان وأنساره هو أهي لنا يعين النقضاء فإذا كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد نبيال كوديبا بلنك قاضي أن يؤمنوا به محمد إنه رمياء ويبشروا بمبعثه صبحت محمدنا يدفع قب الشارية فكيف يصيح من أطباعه كوي أنبياء دارها أصنع أمده هذا سلاه أقو أصحيسا التجيب برسالته رسالة نبي محمد البينية وما أصحيسا وما نبرنا عنين رسالة نبي محمد البينية وانا معكم من الشاهدين وإلهي بخطي إله وحي فمن أحد كي تولى جيت بعد ذلك بلن كادر ballanka intaad qaadeen dabadeedada uu ninkii jeebsado oo ballankaa diida oo nebi maxamed humayn waayo oo u nusrayn waayo oo magar u heelin waayo fa ulaa'ika duulkaasi hum iyaga unba alfaasiquuna kuwa ballantaa ka jeebsaday oo ballantaa jebiyeed oo ka baxay iyaga unba faasiqiina yaa kaloo faasiqiin alfaasiquun alkhaarijiin can daacati illah waa kuwa ilaahay daacadiisi ka baxay kuwaas umaa sida lama aataytukum min kitaabin waximati la min ajli maa aataytukum waxaan idin siiyey dartii oo min alkitaabi waalxikma ah uma jaa'akum rasuulun musaddiqun limaa macakum wanabi muxamed wahuwa muxamed la tuuminuuna bihi waad rumaynaysaa nabigaa oo muxameda wala tansuruuna intaa laguma daynina qaala rabbi baa yidhi aaqrabtum wa akhadtum calaa daalikum isri war ma qirteen oo ma qaadateen kiinaas oo ballankaygii qaaluu aqrarna qaala rabbi baa yidhi fashhaduu wa ana macakum min ashaahidiin markhaati ka noqa ana maciinaan markhaati ka ahay ballanta inaad qaadeen ballantaa ciddii ka baxda xumaanteedu alla caddeeye faasiqiin inay yihiin faman tawallaa ninkii jeedtada bacda daalika ballantaa iyo cahdigaa iyo isrigaa intii la qaaday dabadeed ninka jeedsada oo ballantaa buriya fa ulaa'ika duulkaasi hum iyaga unba alfaasiquuna alkhaarijuuna can daacati illaah ilaahay daacadiisa kuwa ka jeedsaday iyaga afa gayra diini illaahi diintan ilaahay gayrki yabguuna miyay dalbayaan heli maayaan walahu walxaa lahu ilaahay aslama uu u hogaansamay ilaahay man fi samaawaati duulka samaawaatka ku sugan uu ilaahay u hogaansamay waalardi waman fi lardi duulka carrada ku sugnaatiyo allagu ugu hogaansamay dawcan ikhtiyaar iyo adeecid ay ugu hogaansameen wa karhan qasabna ay ugu hogaansameen wa ilayhi ilallahi baa turjacuuna dadu laydiin celiya war ma diintan ilaahay ee diinul islaamka ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay ee diimihii kale oo dhan nasakhday war ma waxaan taa ahayn bay dalbayaan tiyoo ilaahay wuxuu cadamo iyo awood ka qabo man fi samaawaati iyo walardi baa ay ugu hogaansameen ehlu samii iyo ehlu ardaduba dawcan iyo wakarhan baa igu hogaansameen kuwa daa'iciina iyo kuwa qasban oo mugrahiinaba iyagoo dawcan wakarhan daa'iciina waa mugrahiin almuminu aslama daa'ica muminku ilaahay buu hogaansamay isagoo adeecay walkaafiruna aslama kaariha walkaafiru aslamadu aslamadu tii islaamnimada ahayd maa ilaahay buu u hogaansamay markuu ilaahay dhiman yidhaa gaalku wuu dhiman markuu ilaahay noolo yidhaa wuu noolaa ilaahay qani noqo markuu yidhaahda qani buu noqon faqiir noqo siduu ilaahay marba doono buu gaalku ku qasbay wa ilaahda ilaahay ma diidi karo kama bixi karo falmu'minu mustaslimun isagu waa isdhiibay biqalbihi wa qaalabihi lillaahi buu isu dhiibay dawcan walkaafiruna mustaslimun lillaahi karhan qasab isagoon ilaahay isagu ixtiraamayn yaa ilaahay siduu doono uu ku qasbay fainahu taxta tasiiri waalqahri qahriga ilaahay uu ku hoos jiraa wasuldaani alcadiim wa ilayhi yurjacuun waa alla xaggii baa laydiin celinay dado afa gayra diin illaah diinka ilaahay ee diinulislaamka a gayrki yabguuna miyay dalbayaan oy raadinayaan kuwa ballantaa ka baxay walxaal lahu ilaahay aslama uu u hogaansamay man duulkii uu u hogaansamay fi samaawaati ku sugnaa oo malaa'igiya gaybba ah waalardi waman fi lardina uu u hogaansamay dawcan adeecidiiyo ikhtiyaar ay ugu hogaansameen wa karahan qasabna ay ugu hogaansameen sida gaalada wa ilayhi ilallahi baa yaa yurjacuuna loo celin khalaa'iqa ama turjacuuna laydiin celinaya labada qiraba waa laaqay waay waa sidaa xaal qul waxaad tiraa nebi maxamed aamanna annagu waxaanu rumaynay billaah yahuuday nasaaraay qul waxaad tiraa ood yahuudiya nasaara nebi maxamedo u sheegtaa aamannaa billaahi annagu horta ilaahay rumaynay waaxidnimadiisa iyo sifaatkiisa iyo asmaadiisa wamaa kitaabkiina rumaynay unzila lasoo dejiyey calaynaa dushannada oo qur-aanka wamaa kitaabkiina rumaynay unzila lagu soo dejiyey calaa ibraahiima wa suxuftii nebi ibraahiim wa ismaaciila ismaaciil wixii lagu soo dejiyey rumaynay wa isxaaqa wixii lagu soo dejiyey rumaynay wa yacquuba wixii lagu soo dejiyey rumaynay wal asbaadi asbaadii awlaadul awlaadkii wixii lagu soo dejiyeyna rumaynay asbaada waxaa la yidhahdaa waladul walad caruurtaada caruurtooda marka ambiyadii yacquub ka beerantay oo nebi yuusuf iyo ay ka mid ahaayeen ba ayaa loo jeeda asbaada maanta oo nebi ibraahim bay u yihiin أسباب ويه ولد الولد أولادي تأولادي إنه دين الإسلام هو دين عدالة مسلمين هو عادلين سيدا يهودي النصارى أنبياء دين ما ينكر قيبين كتبه دين ما ينكر قيبين الأمضة نبي إلهي صدر إذن الخمين كتابك ألا سود جيو إذن الخمين ويا معروف سيدا يهودي نبي يالك إنتان قار رمين قار بيني مين سيدا نصارى إنتان قيب رمين أنبياء قيب قلب بيني مين كتبه منزل كأ إنتان قيب رمين قيب بيني مين توراة بان رمين إنجيل بان رمين زبور بان رمين كل كتاب إنجيل بان رمين قل وحتى النبي محمد أمرنا أن رمين بالله إله وحداني يديسا وما كتاب كين رمين إنزيل علينا دوسنا لغوث ودجيه قرانك وما كتبتي صحفتي رمين إنزيل على إبراهيم لغوث ودجيه وإسماعيل وحي لغوث ودجيه رمين وإسحاق ويعقوب والأصفاد أولاد الأولاد وما كتاب كين رمين وتوراة أوتي لسي موسى نبي موسى وعيسى وما أوتي عيسى نبي عيسى كي لسي إنجيل رمين والنبيون النبي ذي كلا كتبتي لسي وزبور داود ذي كمتا رمينا من ربهم حق ربه ولا جسي لا نفرق مكلا جينين ومكلا قيبينين بين أحد أو منهم كمتا نريال إيمان كفوك لفرقين مين وقيبنا وان رمينا قيبنا وان ديبنا أولان مين كل قيب وان رمينا ونحن أنقنا له لوحدانية الله مسلمون منقادون هو إله إله كان سميان صدع نهبالي سيدي بو النبي نجيلي مسلمين تنجيلي لا نفرق مكلا جينين بين أحد ومنهم نبيضا كمدا ونحن أنقنا له لوحدانية الله بانو مسلمون كوهو كان سمي ومنقادين عنهم ساسا حقيقة ساسا نواجب النقوع إن الأنبياء إلهي الرمين وكتبت إلهي نوال الرمين ونحن له مسلمون وما أوتي موسى وعيسى وتوراة وإنجيل والنبيون من ربهم ما أنزل على الأنبياء جميعهم لا نفرق بين أحد منهم لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض أنبياء أنت قيب رمين قيب ككفرين مين كما فعل اليهود والنصارى بل نؤمن بالكل ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة عبادان الله قاري إلينا مقرون له إلهي بالألوهية والربوبية يعني قرينا لا نشرك معه أحدا أبدا أحد جل إلهي لو لازم ديمه ساسا إلي وديم أهايا يعني أرهما إلينا لكن دين شقينا يسوع مالتا قائمة دين كانوا بأجرية كتابك ومنصوخ وهذا شقين ما يعني لكن إن أي وقت قادم مدول كتاب منزل وها وحمية خير حبار سنة يعني أمين السنة هذا التوراة كنت كنا إنا معنوه ما واي إلهي وحي ومن يبتغيني في طلبة غير الإسلام إسلام ما غير كيد دين دين أهانك أطلبه وحن إسلام ما أهين دين كذبته ودين أهان أطلبه فلن يقبل منه لا يقبل منه وهو كاسنا في الآخرة آخرة نحذر من الخاسرين هو خسارة قروبي كبير هو خسارة قروبي كبير سب النزول قارا إلى حيدو نمن با انت دين تا اسلام کا سو گلین واجی ہورے بے ہیدو دین اوی نق دین مرکاز بے یہ تورا دیو انجیل یا با دین اہن کا دگنائیں مرکاز بے لشیگ یا مقبول با انہیں اہن کو آسیمان وما تا انجیل لگا دکتو اللہ گو نقمو اللہ گو عمل فلو عینن کو شقین ایسا این اہن صدر تید بو اللہ ومن یبتغی نکی طلبہ غیر الاسلام اسلام اوحان اہن و غیر کید دین دین اہن او طلبہ فلن يقبل منه لگا اقبل ما وحن إسلام ما هي دين كذبتي لقى أقبل ما يو وهو كاس وحن إسلام ما هي دين كذبتي في الأخيرة تجري آخر الليلة من الخاسرين من خسارة جروبيو يهود عليهم لعنة الله المتتابعة عدو بيكويه إسلام كي مسلمين تم كتاب كان أب عدو أويه وياه رأينا كتاب كان بدلان بيد معنا صورة قلب أم قوم ويدايو وكتاب إلهي حفظه بالله غالي إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه صدح حرف كلي دم عن كتاب كعذر إن معنيه كل بدلان صدح حرف كلي هالش وحى قرآن ومن يبتغي غير الإسلام غير هذا وحى كل بدلان خيرة خيرة بلي بياض يرادي ويجوا يعني غيركم بيراك كل بدلان مركب وحيده ومن يبتغي نك يطلب خير الإسلام إسلام خيرك دين دين نك كدكتا وإسلام كخيرك دين كدكتا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فكذا تشيء وقع عرا واللي يدور خير كإسلام كان نكيد الباه هو أبدا أن لقى قبل إنه أخيرا خساري يكلمة لا كلية بهالك سكوف سوء الفيس خاتم إلهي بحفظ أبا الله قاضيه وحكا سوء السمعية ما بدلي كرام هذا بدلي إلهيين وإن إلهي خفضيه إن مسؤول أوادين مسؤول أوادين كتابك وغير الإسلام يا خير الإسلام ما إلهي وحي كيف يهدي الله سيدي إلهي أهنوننا يا قوم إلهي صدو قوم هنونين ماي قوم كأو كفروا قالوا بي بعد إيمانهم إيمان انت إلهيين دوجت قالوا بي وشهدوا بعد أن شهدوا انت يقرين دوجت قالوا بي أنا الرسول حق رسولك إنه حق يهد انت يقرين وإيمان لهايين انت دوجت كوا قالوا بي صدو الله أهنوننا ووجاءهم بعد أن جاءهم انت أيمد دوجت البينات آيات عدعب معنى هذا حكم كور وبين كيه انت ويمي دين طبيعات كوه قالوا بيسدو الله أهنوني والله إلهي لا يهدي مهنوني خير كان موافجيه القوم الظالمين قوم كظالمين تا مرتدين تا إيهو الدين تا إسلام كقاطي إيهو الرسول كحق نمالي سقيري إيهو آيالهان إيه كتاب كقران كأمغلي هو انت كذب في الدوبي إلهي هنونين وماي وانا ظالمين كيف السلام يهدي الله الله أهنوني هنونين وماي قوما قوم كأو كفروا قالوا بي بعد إيمانهم ومرتدين إيمان انت إلهيان طبضت بي قالوا بي وشهدوا بعد أن شهدوا انت إقران طبضت أنا الرسول حق رسولك إنه حق يهو الرسالة دي سعي حقيقة يرهم طيب انت إقران طبضت بي قالوا بي وجاءهم بعد أن جاءهم انت أيمي طبضت البينات آيات كتاب القرآن كآيات كتوية بينات ومعنه هذا بين بيانة أوية انت أيمي دين طبضت ورسولك أي قرين طبضت وإيمان أي رهايان طبضت كوة قالوا بيسدو الله هنونين أي هنونين ماي والله إلهي لا يهدي ما هنوني القوم الظالمين كوة سوى ظالمين قوم كظالمين تأنا إلهي ما هنوني ظالمين إلهي ما هنوني آيات بيناتي ومعجزي كالنبي وكتاب كان حبار سيد وعلى صدق النبي بي آيات وي والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفقهم لطريق السعادة وذلك بولاد خير كما إلهي وافج الماي هم اليهود والنصارى بأهاي كوه هدوه رأوا صفة محمد ذي كؤركين في كتابه وشهدوا وحي قرين أنه حق فلما بعث مركي لسربحي من غيرهم إيجا يهود عدان هين عرب على قصر وصارى عرب وكذا شيء حسدوا العرب عرب يحسدين فكفروا بعد إيمانه جزه ليه إله الشيء أولئك دول كالسرائير مرتدين تأه دين تأي صوت قلين ديب أغنغل جزاؤهم أبا القوم عقاب كأيليه ألا أكتئ أي كليه أن عليهم دشرة وحاءه لعنة الله لعنة إلهي وعنة إلهي أبا دشرة والملائكة واللعنة الملائكة ملائكة اللعنة ذي أبا دشرة والناس واللعنة الناس ذاتك اللعنة ذي أبا دشرة أجمعين لما لعنة إله لعنة ملائكة لعنة ذات كل دشرة يكون يسمى أولئك دول كسيدا كسفوا بيهم مرتدين جزاؤهم أبالك إليهين عقابهان إليهين أن عليهم دسرين يتهيوا يا لعنة الله لعنة إلهي إيا والملائكة ولعنة الملائكة إيا والناس ولعنة الناس ذاتك لعنة ودي أجمعين الأمان خالدين حاليك واريا فيها نارتها لعنة لقد أفهمي لميك في هذا نار بأنغن نارتنا صريحة هلالك لو قمسوا شيئين اللعنة يا نار اللازميسة فيها نار تاضح ذي كواريا لا يخفف لقفض ذي مايا عنهم حقود العذاب عذاب كإن يرنا لقفض ذي مايا وراهم إياه معها ينظرون يمهلون هو مهلك إيا جانس لصين مهلك إيا كعد بدارتان لصين معه مركب أفكا لك شبا يا نار مركسان لقنا في ذينين جانس إيا كرسان الله أقلي جريمة ذي قلن بويني أولئك الدولك جزاؤهم عقاب كوب أن عليهم دسرة إن يتهوى يا لعنة الله يا والملائكة يا والناس لعنت ملائكته في دفتر أجمعين الأمانة جزاؤهم على كفرهم الله أعلم من الله والملائكة والخلق أجمعين خالدين حالك واريا فيها مرتاح لعنتك هو يزيد لا يخفف عنهم العذاب عذابك دقيقة كلية لقف الضيء ماي هل سكين لقف الضيء ماي عذاب ولهم ينظرون يبهلون ما كثينا في النار أبدا الآبدين بيكون جانا يعني لا يفطر عنهم العذاب عذابك اللي قدم عن ماي ولهم يمهلون مهلتنا ماله يا كرش هل قرى لك صوفي هل قرى لك صوفي إلا الذين دولك مو يتابوا توبتك من بعد ذلك انت عدبت توبتك وأصلحوا عمل كودا وناجي فإن الله إلهي غفور وذي من الله فضانه رحيم وانا حريص فضانه توبت إلهي عدو البوا عفوه نوع آية المتدينة دي هديك توبتك إلهي وغفور رحيم بالله إلا الذين دولك مو يتابوا توبتك يصور نغلي المتدينة دي كفر توبت أصل كيد ورجوع تابوا رجعوا صور نغلي عسيان كي قال لماذا كصور نغلي من بعد ذلك انت فالك فصنع ايان دبدا واصلحوا توبت دبدا عمل كودي وناجيه عقيدة دودي دقن كودي فإن الله غفور رحيم إلهي وغفور رحيم محاد مركي أرهي دودي كو عقاب ما يمرد كصور نغلي قال الله سأل لك صور إلا من تاب وأناب وأصلح ما أفسد من عمله فإن الله غفور رحيم متفضل عليه بالرحمة إلهي رحمة بك تفضل يا أيها الوفاء دمدار هو أن يتوب الله بعد الشيب إن الذين دولك كفروا قالوا لي بعد إيمانهم إيمان فإلا هايان دمدت قالوا لي ثم ازدادوا هدنا زيادة كفرا قال لما هدنا زيادة لن تقبل الله أقبل ما يتوبتهم هو توبت الله أقبل ما يتوبتهم وأولئك دول كأسي هم إياه أمبابا الضالون كوا باديو بي عدك لو باديو ومجرك كوا أمبابا باديو يهود ويكوان مركي هراء النبي مصطفى مأيان هرت بعد إيمانهم تلشيغي مركاسي النبي عيسى كفري إياه النبي عيسى كفري إياه كتابك إنجيلها اللي سوى الدجيبة يا إلهي النبي محمد صوت إياه كتابك فرغانا إلهي سوى الدجي مركاسي كتابك يا النبي محمد كالقالو قال لنا قال لنا فكر صدر مرك واجي ورس إيمان بيل عينه أهل التوراة بها إلهي بعيد إن الذين دولك كفروا قالوا بي ونبي عيسى قالوا بي بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد قال لنا كلا زيادة نبي محمد قالوا بي لن تقبل توبتهم كوا توب الله أقبل انت قال لنا كن لقيه محمد الله أقبل وأولئك دولك هم إيه وعنب الله لنا هو بالي بي نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا حيث كفروا بمحمد والقرآن محمد هي كتاب القرآن كأمر كي قالوا لي لن تقبل توبته لن بلغ ليه لو أنفي لا تقبل توبتهم توبة ما أقاموا على الكفر وأولئك هم الضالون الخارجون عن منهج الحق يكبحين إلى طريق الغي بعد نما وضد يدعوبه كوا سوى نوعا كوا كلي وقال لما كل انتبع آيات دمانا كهذا إن الذين دولك كفروا قالوا لي وماتوا لإذي والحالهم كفار كفار إياقوا ألا إذي فلن يقبل لك أقبل ما يمن أحدهم كوا متك مذا لك أقبل ما يمن الأرض أبدا مجيد ذهب وذهب ولو افتدى به يسوي كفرا لهذا أبدا مجيد ذهب وإنت إليه إلهي بأي قامين تك dadki intay gaaloodeen gaalnimada ku dhintay mid kamid ah markuu qiyaamada tago arnada mugeed oo dhahaba iga qaada cadaab kare iga daaya haduu yaaado laga yeeli mayo mare cadaab gaalnimada lagu mutaysay fiida mare madax furad mare in alladina kafaru wamaatu la'aywahum kuffar kama ina soo noqonina gaalnimada iyo ku dhax jiray leedeen falan yuqbala laga aqbali maayo min ahadin hal mid iyo iyaga kamid laga aqbali maayo من الأرض من لقى أقبلين أرلادا مجيد أما بوحيت ذهبا أو ذهب ولو افتدى به يضوء كفرا لها إصابوا قول لها يوم مجد أهلين وما إنتنوا الذهب وصلوا نفر بضر وقالع من النبطين كذية كفرا إصابوا مجد أهلين وأن لقى أقبلين وأن لقى أقبلين ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا بل ولو افتدى به إلهي وحي أولئك دولك من أحفرض بحلقك على يدها بسكده اللهم وحي إليهن أبا أم طيستين أو أي شقيستين عذاب بإليهن عذابك أليم مؤلمة مؤلمة أدوح وحنونية وما اللهم من على كواس من ناصرين عذابك مؤلمك وحقا نصرية وقرقارة وقشف عقادة وقضوضة ملك ملك ناصرين ملك كواس. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار كفروا ثم ماتوا على الكفر ولم يتوبوا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا أبدا مجد ذهبا لك أقبل ما يولو اشتدى به لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بمن الأرض ذهبا أولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع عذاب موجع بإليه وما لهم من ناصرين ما لهم من أحد ينقذهم ككرنا من عذاب الله ولا يجيرهم من كم جنبر الملك من أليم عقابه قوية حالة سوى النوع حديث بخاري مسلم كأسوا صاريه وآيات فصيرة أي آيات وافق صن روى الشيخان بخاري مسلم وحي وريين عن أنس بن مالك وكورين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة من قال أهاي وقال لما كبل انت أهل النار يا قيامة الله أرانا يا وإلهي أرانا يا أرأيت وربال إيوهر لو كان لك ورهداد يلان لها إدمانتا ما على الأرض أرضا ويحي سارهان جري ومن شيئنا وحال الله ويحي أرضا دوشي سارهان جري داد يمال هذا أبوك مانتا يلان لها أكونت مفتدئ به ورما يسكفران لها إلو وداد يحوال وأرضا مجي يديك قادة عدارك إجد دائما أرانا قال فيقول وحي أرانا نعم نعم وأن أرانا لها مانتا دانهي لها أرضا مجي يد وداد يحوال وأن يسكفران لها فيقول الله إلهي بأرانا دونها بين عليك كذبت قد أردت منك وحان كاتوني أهوانا من ذلك أردت مجيئة وضد يحوالا وحكا فضوط بان كاتوني أديد قد أخذت وحان كاقاري عليك دوش آدم في ظهر أبيك آدم أبها دبر كيسي آدم أدو كجير عند ألمين ينبالا وحان كاقاري الله تشرك بي شرك إن آدم إيجير فأبيت إلا أن تشرك وحان شرك أهين باديد بين عليك محاذو لا دوان اسكن فران الله أردت مجيئة وضد يحوالي ووفر بدن وقارئة شركي كلية دابان كل نبرك آدم أدوك جير أباها بان كل أبال وعلى مدربة لجهد أيو أرواح لغير بني آدم ورمبو انتو الله مارسو وكينا يوحوا يألصوا بربكم وربك نيدنا أبو رميانا هين قالوا البلاء مركز سيدهم واطهج بلان تاسم كل يوم الحنبار سنة قالوا البلاء مركز منكي ربي واحد نبي سي انتو قروع اعتراف وكل انتا بلان تاسم على مدربة لنكك قال ninkii shirki iyo kufraan sameeyay balantaasu ka bax balantaasu ka bax saadarte Soomaalidu waxay yiraahdeen diin xumaani ay ku sheegayaan jibil qalu bala ma yaqaan qalu bala wa malfu yaani ma ajii min ilaahi waligi waaga ilaahi wii ala subbi rabbikum arwaahdiisu ma jiibino bala rabbi waa taay rabbi baadi taay ma oranin bayleey waa hada malfu ku dhacay waaga qalu bala wala wada yiri min tawcan ku yiri yani karan ku yiri ba ولا ولا يجي إننا هذور هواينا يا بلنتي نوع آهي إننا بلنتي بكبة حديث آيات فصلية أرضا مجيء ذهب آيات شك وحالين وش شقية ما أنت قيام وصل آيات شك تيو قال لي ما نكيلتها قا أرضا مجيء ذهب لك قادم عادي لكن وحير أو ما أنت هدام بس إنه إنه جمع جاري بالجوشي إلهي بوحو لي لن تنالوا غاري ميسان ضرب البر برقى جنة ما انت لوغي جيدا لن تنالوا ما غاريسان البر أي الجنة ورجنة ما غاريسان ضرب حتى تنفقوا إلى أدحسان مما تحبون من بعد ما تحبون وحيالها أدعشين مالك قيبة كميرة إلى أدحسان بر غاري ميسان كل ولا بحي الله إنما أرد من تواتر عيلي مما من بعد ما تحبوا يوحي رمارة ومال أدونه إسكفانيا وهذا بحنين ببهي كل فرها كبه حايا هذا إلهي بانكي صديقتي ووحد إليه وحكو ترى يوي جنان أدفو جاريس لن تنالوا جاري ميسان البر وناقي جنة جاري ميسان الله إلهي الرحمة إلهي جاري ميسان حتى تنفقوا إلى أن تنفقوا إلى أدخسان ونال خيركم بحسان مما تحبون من بعد ما تحبون يا الله جعل إذن مالك أقيب كمير وما تنفقوا وما أي وما الذي شيء تنفقوا ضروا عبد حسان أو من شيئنا هدو يري هيا هدو بدي هيا فإن الله إلهي به شيء عبد حسان عليم كي أقول لا شيء ما يؤوه ما قررنا إفاية وأقيا هيا لا شيء ما يهبي بأقول واصل حاله حاله سوى النوع برقه وحلوه جيده هرته وكلمه جامعه برقه لوجوه الخير ما انت سجنه المراد بها هنا الجن جنه هذا لوجه جيده ما انت جنه لوجه جيده لن تنالوا جاري ميسان البر جنه جاري ميسان حتى تنفقوا الى عبد حسان مما تحبون من بعد ما تحبون لن تكونوا من الأبرار هو إلهي بارهين وأضيعي نغن ميسان ولن تدركوا الجنة شيخ قال إيه تعشيني جنة ليانا قاري ميسان حتى تنفقوا إلى عبد حسان من أفضل أموالكم مالكين هو فضل بدن قيبة كمدة فضل بدن كل بدن بحية ما هو قيبة كمدة كان فضل بدن يسوى إسكسهر وما تنفقوا من شيء وحد بحسان الشيء يرايا يا بنايا فإن الله إلهي به شيء عبد حسان عليم كي أقول وما تبذلوا من شيء في سبيل الله فهو محفوظ لكم وعلى يدين حفظين تجزون عنه وعلى يدين كعب المرين خير الجزاء خير الجزاء وعلى يدين كعب المرين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل بالله تعالى